قال رحمه الله: قوله صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا عند النحاة بما يسمى بالبدل، لأن صراط الذين أنعم الله عليهم هو نفس الصراط المستقيم، فهو بدل مما تقدم، ويقصد منه وفائدة هنا التوكيد، لأنك ثنيت الشيء وذكرته مرتين، ذكرته أولا إجمالا ثم ذكرته بعد ذلك تفصيلا، وبينت من هم المقصودون بالصراط المستقيم، فمن هم أصحاب الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، من هم أصحابه هذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فيكون فائدة البدل هنا التوكيد، فائدة البدل التوكيد، لأنك ثنيته وكررته مرتين، ذكرت أول مرة صراط المستقيم ثم ذكرت مرة ثانية صراط الذين أنعمت عليهم. والبدل كما هو معلوم على نية تكرار العامل، وكأنك تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. فالبدل عند النحاة على نية تكرار العامل، وهذا هو الغالب فيه. فنعم، فعلى هذا قول الله هنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أبلغ من أن يقال اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم مباشرة، أبلغ من أن يقول، لأنه قد يقول قال ليش ما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه هنا بدل هذا يقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا اختصار، هذا اختصار، يقال هذا الذي عبر به في القرآن قمة البلاغة، وهو أبلغ من أن يقال اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، من غير أن يذكر الأول ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقول الله اهدنا الصراط المستقيم ثم كرر ذلك صراط الذين أنعمت عليهم، أبلغ من أن يقال اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم من غير أن يذكر صراط المستقيم. فنعم، لأن فيه تكرارا وتثنية كما ترى. وهذا كقولك مثلا هل تدري من هو أفضل الناس وأكرم الناس ثم تقول له فلان، هذا أبلغ من قولك أفضل الناس وأكرم الناس فلان، أفضل الناس وأكرم الناس فلان. فقول القائل هل تدري من هو أفضل الناس وأكرم الناس ثم تقول فلان، أبلغ من قولك مباشرة أفضل الناس وأكرم الناس فلان، لأنك ذكرته مرتين إجمالا ثم إيش تفصيلا، إجمالا ثم تفصيلا مفردا على حدة. فعلى هذا التعبير جميل جدا الذي في كلام الله، لأن ربما يقول الشخص ليش مباشرة يقال اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، ويقول في الكلام اختصار، لماذا هذا التكرار؟ نقول التكرار لتوكيد الأمر، ولبيان أيضا شرف صراط المسلمين، شرف صراط المسلمين، وأنه هذا الصراط الذي ينبغي أن يتبع. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من هذا؟ صراط أهل الإسلام، صراط المنعم عليهم، صراط الصالحين. فذكره الله تشريفا لهذا الصراط العظيم، وكرره تشريفا وبيانا لمنزلة وسمو هذا الصراط العظيم، صراط أهل الإسلام، الذي يجب على كل واحد أن يكون تابعا له، سالكا له، مقتفيا أثر أهله. قال رحمه الله: قوله صراط الذين أنعمت عليهم، سامة ما يعرف صراط الذين أنعمت عليهم بدل من إيش؟ نعم، من الصراط المستقيم، أحسن له. قال أي من أنت عليهم بالهداية والتوفيق، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ما معنى صراط الذين أنعمت عليهم؟ أي من أنت عليهم بالهداية والتوفيق، وهذه هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد، هداية التوفيق، هداية الإلهام، هذه محض فضل الله جل وعلا، فلا يشاركه أحد من خلقه. وأما الهداية الثانية التي أشرنا إليها في درس مضى، وهي هداية الإرشاد، فهذه أيضا كذلك يملكها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد جعل الله الدعاة إلى الله هداة، ومنهم ورأسهم أنبياء الله، وذروتهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فهم يهدون هذه الهداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وترشد إلى هذا الصراط الذي هو صراط المستقيم. فهذه يملكها الصالحون والدعاء والأنبياء، هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق فليست إلا لله سبحانه وتعالى، وهي المنفية في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، فلا تعارض بين قولي وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وبين هذه التي فيها النفي، وإنك وبين هذه التي فيها النفي وهي قول سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فالمنفي هنا هو النوع الذي أشرنا إليه من الهداية، هداية التوفيق والإلهام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يهديها ولا يملكها، فلذلك الله نفاها عنه وقال له: إنك لا تهدي من أحببت. فأبو طالب هذا الذي تحب هدايته تتمنى أنه يهدى، الله ما أراد هدايته وما أراد أن يوفق لهذا الخير لما يعلم في جوفه وفي صدره أنه ليس قالبا وليس أهلا لهذا الخير أن يوضع فيه، فلذلك لم يهده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحاول أنه يكون من أهل الإسلام عمه ويكون من أهل الخير، ولكن الله قد كتب عليه الشقاوة، وقد علم ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق أبو طالب أنه من أهل الشقاوة وأنه من أهل النار وأنه في ضحضاح من النار قبل أن يخلق وهو شقي هذا الرجل، فما وفق للهداية. لذلك الله يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحبب، أي لا تتعب نفسك مع أبي طالب فإنه ليس أهلا للهداية. فالهداية هدايتان، فالمقصود بها هنا صراط الذين أنعمت عليهم، أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. قال: أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق. قال عكرمة: مننت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة، وهم الأنبياء، وقيل هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا هو الأقرب في تفسير هذه الآية، فإن المقصود بها العموم، أي نعمت عليهم هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والصديقين، من نبي المؤمنين والصديقين إلى آخر ما ذكر في آية النساء، فهم المقصودون بما ذكر هنا إجمالا: صراط الذين أنعمت عليهم. فمن المنعم عليهم بهذا الصراط الذي يجب على المسلم أن يسلك صراطهم؟ هم من ذكرهم الله في النساء، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال: وقيل هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فأولئك مع النبيين، فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الآية من الأدلة التي فيها الإشارة إلى الاقتداء بالسلف رضوان الله تعالى عليهم، سواء كانت آية الفاتحة التي فيها الإجمال أو آية النساء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو الآية الأخرى: فأولئك مع الذين. فهذه الآية التي في الفاتحة من الأدلة الكثيرة الآمرة باقتفاء أثر السلف واتباع منهج السلف، وأن الشخص ينبغي أن يسلك هذا المنهج وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للمنهج السلفي وللمنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى، منهج الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فلذلك الله يقول للنبي محمد: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فاقتفاء أثر الصالحين، واقتفاء أثر الأنبياء والمرسلين، واقتفاء أثر السلف الصالح أمر مطلوب، فإن من خرج عن آثار السلف وخرج عن المنهج السلفي زاغ والعياذ بالله، وصار من الضالين ويحشر مع الضالين. فهذه الفاتحة أو هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم فيها هذا الدعاء، فهي من الأدلة التي فيها الإشارة إلى الاقتداء بالمنهج السلفي، وهذا غير التقليد، هذا غير التقليد، التقليد شيء والاقتداء شيء آخر. قاله صديق حسن. قال رحمه الله: وقيله كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. وقال ابن عباس: هم قوم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل أن يغيروا دينهم. أنعمت عليهم، هم قوم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل أن يغيروا دينهم. فالآن القول الأول هو قول من ذكر هنا، العموم هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين إلى آخر ذلك، المشار إليهم في آية النساء. والقول الثاني لابن عباس: هم قوم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل أن يغيروا دينهم، فهؤلاء منعم عليهم، لا شك أنهم منعم عليهم قوم موسى وعيسى ممن أخذ بآثار أنبيائهم وتمسك بمنهج أنبيائهم وما جاءوا به من التوراة والإنجيل، فلا شك أنهم مهتدون كانوا قبل أن ينسخ دينهم. وأما بعد نسخ دينهم فمن أخذ بالتوراة والإنجيل فهو ضال بعد نسخ التوراة والإنجيل، فمن أخذ بها مع علمه أو بهما مع علمه برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ضال، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إن كان من أهلي من أهل النار. فنعم، ولكن المقصود أنعمت عليهم أي قبل نسخ رسالتهم وقبل أن يغيروا رسالتهم ودينهم التي كانوا عليه فإنهم حرفوه، فعلى هذا الأخذ بالتوراة والإنجيل بعد ذلك ضلال، أي بعد التحريف والتغيير ضلال، فإنها إن كان فيها شيء من الحق بقي على ما هو عليه قبله فإن الضلال أكثر، فإن الضلال الذي فيها أكثر، وأنت لا تستطيع أن تميز بين الغث والسمين منها. فعلى هذا، هذا هو المقصود، يكون أنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا دينهم، وأما بعد التغيير وبعد النسخ فلا يؤخذ بذلك. فلا شك أن قوم موسى وعيسى على الصراط المستقيم الذين كانوا معهم على الخير وأخذوا به هذا الدين، فلا شك أنهم على الصراط المستقيم مقصودون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وقال أبو العالية: هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأهل بيته. وقال شهر بن حوشب، وشهر ضعيف، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. هذا من يسمى، هذا الخلاف الآن المذكور من يسمى خلاف التنوع، أحسنت، هذا يسمى بخلاف التنوع، وهو هنا على النوع الذي أشرنا إليه في الصراط المستقيم، وهو أن يذكر الشخص بعض الأسماء، أن يذكر الشخص بعض الأسماء، يكون الشيء له أسماء متعددة فيذكر بعض الأفراد من هذا الاسم. عمت عليهم يحتمل عليهم هذا يشمل هؤلاء وهؤلاء الذين ذكروا أو هؤلاء إلى، والصحيح هو التفسير العام هنا لأنه شامل الجميع، المنعم عليهم من النبيين وأتباعهم، المنعم عليهم من النبيين وأتباع النبيين صراطهم يسلك، هذا هو التفسير العام يشمل هذه الأقوال كلها، ولكن بعضهم يذكر بعض جزء من الاسم العام أو بعض أفراد الاسم العام. قال: قرأ حمزة عليهم ولديهم وإليهم، وهذا صواب، هذا جائز، عليهم ولديهم وإليهم كله جائز، وهي قراءة سبعية بضمها هاءاتها، ويضم يعقوب ابن من، يعقوب هذا القارئ ابن من؟ حضرمي، نعم، ابن من؟ نعم أحسنت، أبو محمد يعقوب بن إسحاق حضرمي. ويضم يعقوب كل هاء قبلها ياء ساكنة تثنية وجمعا إلا قوله بين أيديهن وأرجلهن، فهنا يكسر على الأصل. فيعقوب يضم كلها قبلها ياء ساكنة مثل عليهم ولديهم وإليهم تثنية كانت أو جمعا، هذه الهاء كانت في المثنى أو في الجمع، فإنه يضم يعقوب يقول عليهم كحمزة إلا قوله بين أيديهن وأرجلهن، فحمزة سيضم هنا، وأما يعقوب يخالفه في هذا الموضع فيكسر على الأصل أيديهن وأرجلهن، ولا يقول أيديهن وأرجلهن بل يقول أيديهن وأرجلهن. قال وقرى الآخرون بكسرهما عليهم ولديهم وإليهم، فيقرؤون بالكسر، وهذا الذي هو عندنا، وربما ضمه عاصم هذا أو حفص عن عاصم كما في وما إنسانيه إلا الشيطان، حقه المشهور وما إنسانيه إلا الشيطان، أو عليه كذلك أيضا، ربما ضم في بعض المواضع في القراءة التي عندنا إنسانيه، وإلا المشهور إنسانيه، لأن الياء الهاء إذا وقعت بعد ياء ساكنة أو بعد كسرة فإنها تكسر، فإنها تكسر، هذه القاعدة المشهورة، لكن يجوز ضمها، يجوز في لغة العرب كما أبان النحاء أنها تضم إذا سمغت بياء ساكنة أو سمغت بكسرة، يجوز ضمها لا مانع من ضمها. وقرى الآخرون بكسرهما، فمن ضم الهاء ردها إلى الأصل، من ضم الهاء عليهم ردها إلى الأصل، هم أصلها هم قبل دخول الجار فهي مضمومة، فمن ضمها ردها إلى أصلها فقال عليهم، لأن الأصل هم بالضم، فأبقى الضم على ما هو عليه عند دخول الجار وردها إلى هذا الأصل. فمن ضم الهاء ردها إلى الأصل لأنها مضمومة عند الانفراد فيقال هم، ومن كسرها فلأجل الياء الساكنة عليهم، فالياء ساكنة والكسرة هنا غالبا والهاء غالبا هنا تكسر لأجل مناسبة الياء، والياء والكسرة أختان. قال ومن كسرها فلأجل الياء الساكنة والكسرة أخت الياء، وضم ابن كثير وأبو جعفر كل ميم جمع، ابن كثير وأبو جعفر يضمون كل ميم جمع عليهم، عليهم هذا في الحالة التي سيأتي الآن بالقيد الذي سيذكر، إذا لم يلقها ساكن فإنهم يضمون فيقولون عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يضمون الميم إذا لم يلقها ساكن، وأما إذا لقيها ساكن فلا. قال وضم ابن كثير وأبو جعفر كل ميم جمع مشبعا في الوصل إذا لم يلقها ساكن عليهم غير المغضوب عليهم، في الوصل إذا لم يلقها ساكن، أما في الوقف لا عليهم. طيب وضم ابن كثير وابو جعفر كل ميم جمع او كل ميم جمع مشبعا في الوصل اذا لم يلقها ساكن، فان لقيها ساكن فلا يشبع، ونافع يخير، نافع يخير بين هذا وهذا، ويضم ورش عند الف القطع، همزه القطع يسمونها بهمزه، هناك همزه قطع وهمزه وصل، ويضم ورش عند ألف القطع، إذا التقت مع ألف القطع هذه الميم الجمع فورش يضم، وأما إذا التقت مع ألف الوصل فلو حكم آخر. ويضم ورش عند ألف القطع، فإذا تلقتها ألف وصل وقبلها الهاء كسر أو ياء ساكنة ضم الهاء والميم، طيب ضم الهاء والميم حمزة والكسائي وكسرهما أبو عمر وكذلك يعقوب، إذا كسر ما قبله، والآخرون يقرؤون بضم الميم وكسر الهاء في الكل لأجل الياء أو لكسر ما قبلها وضم الميم على الأصل، وهذا كله يؤخذ من أحكام التجويد. ولكن الآن كما ترى المصنف أو الشارح المفسر البغوي إذا رأى مناسبة لذكر بعض الأحكام التجويدية ذكرها، وبعض القراءات أيضا كذلك ذكرها رحمه الله تعالى عند المناسبة وعند وجود قراءة، فيذكر هذا الأمر الذي يحتاج إلى ذكره رحمه الله تعالى. فالحاصل أن صراط الذين، هذا مقصودنا من درسنا، أن صراط الذين أنعمت عليهم، من المقصود بهم؟ هم من جاءوا في سورة النساء، بينوا في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم الرفيق هذا، فنعم المرافق، ونعم من يتخذ سلفا، فمن اتخذ هؤلاء مرافقين له فأنعم بهم رفقة. فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو المقصود من درسنا، أن صراط الذين أنعمت عليهم هم من فسروا هذا الإجمال، فسر في سورة النساء، فليحفظ هذا التفسير، تفسير آية بآية. وهذا أيضا كذلك من أنواع التفسير، أن يفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن كما في هذا، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بآثار السلف، ويفسر القرآن بلغة العرب. فالقرآن في تفسيره كما ترى أقسام يفسره العلماء به، إما أن يفسر آية بآية كما في هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم، فسر المنعم عليهم بسورة إيش؟ بآية النساء. أو يفسر القرآن بالسنة، أو كما في القوة، كما قال الله سبحانه وتعالى وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية ألا إن القوة الرمي. وهذا من بعض ذكر أفراد العام، ولم يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحصر هنا، لكن أعظم القوة التي تعد وهي المقصودة أولا هو الرمي، فإن الرمي أعظم نكاية بالأعداء وأشد نكاية بالأعداء. فلذلك تجد الفجر هؤلاء الحوثيين يركزون على القمص وعلى تعلم القمص، فهو يتعب خصمه، يتعب عدوه جدا، فمن تفنن في القمص وصار ماهرا في القمص ربما يهزم عدوه بأقل عدد، يهزم أعداء كثير أو يهزم جيش عظيم، يضع خمسة هنا ثلاثة هنا ويقمصه، يطيح بالجيش، هذا يرمى هنا وهذا يرمى هنا. فهم يتعلمون القمص ويركزون على القمص، فينبغي لأهل السنة أن يتعلموا القمص ويتعلموا الرماية، لكن ما يضربوا بها المسلمين ويقتلوا المسلمين، هذا حرام، ولكن عند الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يتعلم الرمي، اجتهدوا في الرمي، فتعلم الرمي سنة. تعلم الرمي ذكر أهل العلم أنه من السنن التي ينبغي العناية بها، ولكن ما هو يتعلم الغنص ويرمي به أهل الإسلام ويرمي به المسلمين، هذا حرام، ولكن يتعلمون الحاجة، إن كان هناك جهاد ضد أعداء الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد تعلم شيئا من هذا، ولكن خشي الفتنة وأنه يتهم بأنه قاعدة أو بأنه هذا فيبتعد عن هذا، يبتعد حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. أما أنه يذهب يتعلم في مكان فإذا به صن في القاعدة ودرء المصالح أو ترك المصالح، درء المصالح أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا شك أن في تعلم الرمي مصلحة، لكن هؤلاء ما عاد يفهمون هذا الشيء. وإلا من السنن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، تعلم الرمي وأرموا، اجتهدوا في هذا الأمر وهو أمر مهم جدا. لذلك انظر إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي. فعلا الرمي قوة عظيمة، وهذا من هذا ذاك الذي نحن تقدم الكلام عليه، تفسير بعض أفراد العام أو تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، فإن القوة يشمل الرمي وغير الرمي، يشمل الرمي وغير الرمي، لكن ركن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عن الرمي لأجل العناية به ولأنه أشد نكاية بالأعداء. الحاصل القرآن يفسر بالقرآن كما في هذه الآية، والقرآن يفسر بالسنة، والقرآن يفسر باللغة العربية، والقرآن يفسر بآثار السلف. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.